إن الإنسان أدريك ما القارعة قل أعوذ برب عليك اعمل معروف الى الناس. ملك الناس إلهي الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنا بالمعروف يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. غريب يا حاج. قل عليك يا عم الحاج. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يديك الصحة والعافية يا شيخ. يديك الصحة. يديك الصحة. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

نعم فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والذين يؤمنون بالغيب الله يبارك فيك. صور طيب. Oh, يا حاج محمود بلد بلدك يا حاج. كبير مرة تانية يا مولانا الله يبارك فيك الله